لا تاخذ الدنيا على محمل الجد، اضحك لها لو تبكي الناس منها، لأيامها لو طالت أيامها حد تقف عليه وينقلب لك صحنها. لا تاخذ الدنيا على محمل الجد، اضحك لها لو تبكي الناس منها، لأيامها لو طالت أيامها حد تقف عليه وينقلب لك صحنها. لا تحسب انك عند طوفانها سد، هذه التكاليف الحياة وسننها. أنا أحسب إن راس مال ولد جد وأثرى ولد حاجات ويصد عنها. لا تاخذ الدنيا على محمل الجد، أضحك لها لو تبكي الناس منها، لأيامها لو طالت أيامها حد تقف عليه وينقلب لك صحنها. الله ارسلت له صوت ورسالة ولا رد، عاد الصدى برسالتي وبلحنها. قلت الردي يا ما على معدنا رد، والناس يا ما عودت لمعدنها. لا تاخذ الدنيا على محمل الجد، اضحك لها لو تبكي الناس منها، لأيامها لو طالت أيامها حد تقف عليه وينقلب لك صحنها.